اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 114 من سورة طه، هذه الآية الكريمة تحمل في طياتها آداب طلبة العلم. وأي مسلم إن كان رجلا أو امرأة أراد أن ينعم بهذا العلم حتى يسوقك لجنة عرضها السماوات والأرض، التزم الآداب التي أصلها الحق جل وعلا لحامل العلم. وبينا على أن هذه الآية هنالك آداب في ظاهر الآية، وأيضا هنالك آداب تجدها منشورة على ضوء الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان مسلم يتصدى لطلب العلم، رجل أو امرأة، أول أدب الإنصاف، بعلم يسوقك لجنة عرضها السماوات والأرض. أسع الليلة تتعلم الإنجليزي والرياضيات، بتوديك جامعة الخرطوم، تبقى دكتور، تبقى مهندس، لكن علم الكتاب والسنة يسوقك لجنة عرضها السماوات والأرض. بعد ذاك نعيم صرمتي، تنعم بهذا النعيم في جنة الله جل وعلا. من أجل ذلك أول أدب يراعيه المسلم الإنصاف. أنت عايش في الدنيا دي طالما تذكر على ضوء الكتاب والسنة، إن في مسجد، إن في ساعة عامة، إن في رادي، إن في الديجيتال، في أي قناة، الأدب الأول ده أصله. وزي ما قلت لك، حتى وإن كنت أمي لا تعرف القراءة ولا الكتابة، بعد ده حتبقى عالم. الإنصات، بعد الإنصات مباشرة الصبر. عسى تجد غنى دينية قدامك فيها محاضرة لأحد من العلماء، جنبها مباشرة عسى تجد مزامير كمان فنان. لو ما كان طالب العلم يتسلح بعد ذلك بالصبر، بعض الإنصات ما حتقدر تجعسها. بعد ذلك بتاعت القرآن تتلي بساي تفوت ساي، تجد بعد ذلك ربما بتاعت المزامير تجد راحة. ربنا قال لك الصبر ده أنا عايزه بعد ذلك عندما تستمع للعلم على ضوء الكتاب والسنة. ما كنت صبور ما حتنجح في طلب العلم. الإنصات مباشرة الصبر، بعد مباشرة التواضع، عسى بعد ذاك تجد عندك حصيلة من العلم. وبعد ذاك يعني ربنا وفقك، بعد تتواضع كأنه ما عندك علم أصلا. وأي واحد لو فاقك في العلم يتمنى أنك تكون زيه، تكون متواضع، لأن التواضع إذا غاب عن طالب العلم، العلم اللي عندك ده الله ذاته بشيء. سأصرف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. بعد التواضع مباشرة الصدق. طالب العلم يجب أن يكون صادقا في القول وفي الفعل. أزع جاهد نفسك ما تكبر، أصدق طالما أنا عايز الخير ده، عايز ربنا يوفقني للعلم ده، أصله ما تكبر، ما تكبر أصدق ولو مزاحا، أصدق. والعلماء قالوا لأن الأدب ده إذا أصل طالب العلم ربنا بحبب لك أفعال الخير. وأعظم أفعال الخير في الشرع المحمدي العلم. معناه العلم ده كان مشى الإنسان ما هو صادق ربنا ما بحبب له. إذن الإنصات ثم الصبر ثم التواضع ثم الصدق. لكن هنالك ثلاثة آداب أبينها في التذكرة دي حتى يفهم الكلام، لأنها مهمة لطالب العلم. الأدب الخامس سلامة القلب مع البعد من المعاصي. طالما خلات الواحد دار يصدق بعد طلب العلم أزعى جاهدا، القلب بتاعك اللي بتخطى فيه العلم ده يكون شنو؟ نظيف. وسع كذكر عندك بالسلة وسخانة، بالسلة وسخانة فيها قول مثلا اللبن وما غسله، داري لنا قال لك فول، امشي الدكان جيب لنا فول، الفول ده لا ينتضعه بعد ذاك في البستلة الوسخانة دي بيفسد. ده معناه الإناء ما كان نظيفا أي مادة لو دخلت فيه بيبوظ بيبوظ. ده معناه طالب العلم الله جل وعلا يطالب بالأدب الخامس، سلامة القلب مع البعد عن المعاصي. زول طالب علم بعد ذاك خمرة سجار سفاهة غيبة نميمة ما حيصل، العلم حينقلب بعد ذاك داره وحديك لنا الجهنم. والدليل على الأدب الخامس ده آية 17-18 من سورة الزبر، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يتخيل أزعى ده بكره أوعى بعد ذاك الأدب ده لو غاب عن حياتي والله يقال حق ما بتسجد لي، ما كده تفهم كده. لكن قبيك لو الوعاء بعد ذاك تأدبت بالأدب الخامس بعد ذاك حتى عندي فيه رأي، طالما قال كلام موافق للكتاب والسنة بستفيد منه. وهذه الآيات أهل العلم طوال بيأتوا بحادثة أسيد بن حضير. أسيد بن حضير بس سمع مضعف قاعد في الجنينة قدام يثرب، الله يكره ويبغض مضعف بن حضير، ده أول سفير شفته في الإسلام أرسل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مضعف بن حضير، شاب تقريبا 19 سنة في مقتبل العمر كل الصفات الخيرية موجودة فيه. أسيد بن حضير قرر أنه يقتله من شدة ما يكره ويبغضه، شال الحربة خيل الحربة مرق من البيت، كل أهل يثرب هداك أسيد بن حضير ماشي في الشوارع وعارفين أنه خطر جدا. أسيد كان غضب صعب خلاص، شايل الحربة والغضب بعد ذاك ظاهر في وجهه وزولك مرق، أي واحد اعتقد أنه الليلة مصعب خلاص سفروا الآخر انتهى. من ما اقترب منه مضعف قال لي يا أخ العرب أسمع كلامي، حمالات بتاع نضرب ليلة زول ولا نسيئك، ترجل محترم عندنا، لكن زي ما انت عندك منهج تدعو له نحن كبار عندنا منهج تدعو، بس اسمع منهجنا بشنو، اسمع كلامي، ان وجدته خيرا فاعمل به خذ يدك معي، وان وجدته شرا اتركني وشرني فيش مواصل. وسيد فعلا دي كلمة بتاع عبد، قال له والله ما قلت إلا حقا، فعلا أنا كاتلك ليه؟ ليه أنا كاتلك؟ أسمع كلامك لك منهج قدرت تطبيه وأنا معك عندي فيه رأي لبعد ذاك به. فتلا بعد ذلك مضعف ابن عمير سورة شنو؟ سورة قاف، ولا شرح آية من عنده بس سورة غاف قراها، فتهللت أسارير وسيد بن حضير. ثم قال لمضعف والله ما قلت إلا حق، هذا الكلام اللي سمعته ده والله ما كلام بشر. ثم قال أسيد بن حضير أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صار من خيرة الصحابة. هنا أهل العلم قالوا أسيد بن حضير ده بيك لا من جاي لأن عنده رأي مسبق قد في قبل، لكن بعد ذاك لا من سعى لسلامة القلب، بالله بس سمع صورة واحدة بقى من خيرة الصحابة، وبإذنه تعالى ينعم بجنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. دليل آخر الآية 16-17 من سورة محمد، ومنهم من يستمع إليك، ده معناه أي طالب علم حتى لو قعدت في مكان الموعظة لكن ما سعت لسلامة قلبك بعد ما حتستفيد من العلم. عبد الله بن سلال ده كان بيحضر دروس النبي صلى الله عليه وسلم، خيل خطب الجمعة يحضر كلها الدروس، أي موعظة من الصادق المصدوق تجد عبد الله بن سلول قاعد يحضر ومعاه كمان الشلة بتاعته، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. خيل إنسان يحضر مجلس العلم عند المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يفهم ذاته، بالله بقى كثير خلاص. بعد ما يصل عدبة المسجد ماذا قال آنفا؟ خذ درس اللي بيقول فيه محمد بن عبد الله، ده شنو كده يعيدوا ليه؟ الذين أوتوا العلم ابن عباس وابن مسعود. يتخيل انت ما فهمت من الرسول صلى الله عليه وسلم، اشرف الخلق اعلم البشر بدين الله، اجا كوز ما عرفت من ابن عباس اللي اتعلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل ابن عباس يعيد الكلام ثاني، قال كده وقال كده وقال كده وجاب الادله كده كده، بعد ما يفهموا كمان من حبر الام. امشي لابن مسعود، حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. هذا الصف أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إلى على العلم لا من تمشي لشرح الآيتين. عبد الله بن سلول لا من يكون قاعد القلب بتاعه ما نظيف، الحق الدفيء لمنه للنبي صلى الله عليه وسلم، بس سببه كله بتاع الدنيا. كيف محمد بن عبد الله يجي وانا داير ابقى ملك؟ التاج جاهز، جر البساط من تحتي، ما بتنفع ده. ده السبب كله. اجل ذلك على انه اهل العلم قالوا طوال استنبط شنو؟ سلامة القلب. الوعاء لازم يكون نظيف. الوعاء ما نظيف طالب العلم ما حيستفيد من علمه. وجرب انت براك زي ما قلت لك ضربت لك امثلة في الاواني اللي عندك دي. اناء وسخان كده خد في اي مادة تلقاه طوال شنو؟ ما تصلح. وحاول ازعى جاهدا أصل ما تتورط المعاصي، وكان يتورطها كثر من الاستغفار. لكن طالب العلم يتورط في المعاصي ويهمل الاستغفار، العلم بعدين حيكون عليه ضاق. ويكفي بس حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد، أنت عارف المقصود بالعبد؟ الموحد صاحب العقيدة السليمة. إذا أخطأ خطيئة محصية واحدة نكتت في قلبه نكتة سوداء. المعاصي طوال تؤثر على هذا الوعاء الرباني. تعداد تعمل نكتة سوداء، تخيل افتح صحن أبيض نظيف وتخط فيه نكتة سوداء ما بيبقى شاذ. نكتت في قلبه نكتة سوداء، بعد الملائكة هنا براقبه، فإن تاب واستغفر الله فغلا قلبه. واحد يحترف بالمحصيه ويا رب يغفر لي يا رب يغفر لي. النقطه السوداء بتزال. فان عاد اي الى المعاصي زيد عليها حتى تعلو قلبه، وذاك هو الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران يعني الذنب، على الذنب يعني ذنب السدر في المعاصي. واهمل شنو؟ التوبة والاستغفار. خيل النقطة تحت السواد دي تزيد وتزيد لا من تغطي القلب. ده معناه حتى ولو تضلعت في العلم ما ور الصباح مساء في المعاصي القلب بتاعك حيفسد. أهل العلم قالوا عاقبة الران شنو؟ انطماس البصيرة. أصل ما تفرق بين الحق والباطل. وده يحدث كثير لطلبة العلم، كثير يتصد للعلم الشرعي بعد ما يعرف الحق من الله، ما يعرف أصلا. معناه لو التزموا الأدب الخامس سلامة القلب مع البعد شنو؟ عن المعاصي. وحتى الإمام الشافعي في عهده يوميا كان يعني بيسمع القرآن لشيخه وكيع. جاء يوم الصفحة ما قدر يسمعها، الآية صلح فيها 6-7 مرات خلاه. اليوم الثاني نفس الحكاية. هنا شوف وكيع، ما رجل عالم بعد ذلك بعلم الكتاب والسنة يعرف من أين تؤكل الكتف. والإمام الشافعي بعد ذلك شاب غط في مقتبل العمر، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور. ونور الله لا يهدى لعاصي. ده معناه الذل لما يتورط في المعاصي. الله ده نور ده ما بدي ساكن. قدر ما تبعد من المعاصي ربنا بعد ذاك بيمنحك العلم، وبعد ذاك تتطلع فيه ويزيدك ويبقى لك كمان علم نافع. اتورطت في المعاصي ربنا بيحجب منك هذا النور. إذن الأدب الخامس سلامة القلب والبعد عن المعاصي. ربنا وفقنا على الأدب الخامس ده تنتقل إلى الأدب السادس العمل بهذا العلم. إن شاء الله تعلمت آية واحدة طبقها في نفسك، عرفت حديث واحد تطبق. لكن لو بتتعلم لك مثلا 10 آيات وأنا ما بطبقها، حتى لو مشيت بلغتها دي بعد ذلك تمشي نار جهنم والعياذ بالله. العلم ده الآداب دي عايزة معرفة وعايزة فهم. كلام زي ذاتي لو ما بستدل به يا زب يرضاه ما. لكن انت بعد ذاك علم نفسك علمك القليل اللي عندك. عرفت لك 3 آيات في شرع محمد لا نعم طبقها. عرفت لك 7 أحاديث طبقها. بعد ذاك لا من الأدب ده يترسخ في طالب العلم. انت قال العلم تاني بيطير يا زور. قدر ما تفتش مثلا تلقاه قاعدة في الذهن بتاعك، لا ترجع لمراجع لا ترجع لده. لأنه كمان البعد عن المعاصي كما قال أهل العلم زائدا العمل بهذا العلم ده بيثبتك على الصراط المستقيم إلى أن تلقى الله جل وعلا. وكذا جرب أي آية شوف لما تطبقها تلقاها ما تنسى. أي حديث فهمته وطبقته ما بتنسى. أي آية عرفتها وما طبقتها تلقاها طارت منك ما تفهمها أصلا. إذن العمل بهذا شنو؟ العلم. والآية مثلا 66 من سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الآية تتحدث عن المنافقين. انت عارف المنافق سببه ما بيلتزم، يعني لو كان بيعمل بعلمه كان نجا من النفاق ده. اذا معنى فعلوا اي طبقوا، يعني عملوا بهذا العلم. كان عملوا به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا ربنا يطالب بعد ذلك بالأدب الخامس. والآية آية 3 من سورة الصف يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون. بعد ذلك حتى كان تعلمت وبقيت بعد ذلك داعي تبلغ ما في علم، الله قال لك أنا ما راضي منك تكون عارف. هذا يورث غضب الرحمن جل وعلا. لما تقولون ما لا تفعلون. إذا ربنا عايز العمل شنو؟ بهذا العلم. والآية 72 من سورة الزخرف وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. معناه جل عبد العبد أي طالب علم ما تعمل بعلمك الجنة تصمح بالصلاة، لأنه آيات كثيرة. وكذلك مثل حديث عقبة بن عامر الجهني في صحيح الجامع أكثر منافقي أمتي قراؤها. ده معناه أهل العلم. ياما يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار تجد ناس لا من كانوا في الدنيا دي علم ثقيل لكن ما عملوا بالعلم بتاعه. ده معناه الإنسان لا من ما يعمل بعلمه بعد ذلك تجد الظاهر بتاعك يختلف عن الباطن. انت تعرف بأنك تورطت في النفاق، تعرف بأن ظهر خلاف الباطن. هنا طوالك طالب علم ترجع طوالي للأدب الخامس العمل بهذا العلم. وأيضا أثر أسامة بن زيد المتفق عليه قال يلقى بالرجل في النار. أما رواية المسند العالم عالم لكن ما كان بيعمل بعلمه يلقى بالرجل في النار فتندلق أختابه من شدة ما الملك يفننه ويقع في أرضية نار جهنم المطارين تمرق بالدبور فتدور به كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك. ممكن تشرح الحديث ذا؟ ده كان عالم ومبلغ العلم لكن ما بيعمل، لأن الزول لما يبقى داعية إلى الله تجد مشهور الناس كلها بيعرفوا حتى في نار جهنم في نار جهنم. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان باسمه ما لك الحكاية شو؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يا زول أنت ذا الخير، أنت ذا مال يا أخي تنصح في الأمة دي وتعلمها ونحن نسعى في الآخرة دي. هذا نشهد لك بذلك. فيقول الرجل كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وانهى عن المنكر وآتيه. هنا طوالي معناه الحديث ذا تستدل به على الأدب الخامس شنو؟ العمل بهذا العلم. دي مش دي أكتفي بالسابع الإخلاص حتى لو راعينا الإنصاف، الصبر، التواضع، الصدق، سلامة القلب والبعد عن المعاصي، العمل بهذا العلم. إخلاص ما في ده برضو ما بينفع. أهم الآداب الببين فيها والإخلاص ده مثلا الآية 110 من سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ده معناه وخل العلم أي عمل شفت في الشرع المحمد ده حتى كان سويناه لكن لا يقوم على الإخلاص ما بالبعض الله ما بالبعض. وإن عايز أدلة بالذات يعني لطلبة العلم حديث أبو هريرة في سنن أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، إن شاء الله حلقة قرآن، إن شاء الله علم تجويد، إن شاء الله فقه، أصول فقه، عقيدة، أي علم في الشرع المحمد تصدى له طالب العلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، ما تعلمه إلا لدنيا يصيبها، وفي رواية إلا لعرض من الدنيا، لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. العرف يعني ريحة، انت عارف الجنة دي كده يوم القيامة الناس لامن يمشوا للآخرة دي تشتم قبل 5 قرون بالتمام والكمال. أي طالب علم ما كان مخلص في ذلك لما التزم العلم أصم بشمة. العرف يعني الريح، ده معناه كما بين الحديث عسى تجد طالب علم سلك الطريق ذا. ليه؟ داير الفكر، عايز المكانة، عايز المجد، انت رحت فيها، عايز وظيفة سمحة خلاص. ما إنما الإنسان لا من يأتي بعد ذلك لطلب العلم عشان أنفع نفسي وأنفع المجتمع ده وأنفع الأمة دي، عشان أخارج نفسي من نار جهنم. دي النية العايزة رب العزة والجلال. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، وبعد ذلك لا من يبتغى العلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. حديث آخر، حديث علي بن أبي طالب، ده في سنن الترمذي في المسند، لا من تمج سنن الترمذي، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم 15 خصلة إذا ظهرت في هذه الأمة عمها البلاء، إذا اتخذ الفي دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وجفى أباه وأدنى صبيغة وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقها وشربت الخمور وظهرت المعازف والغينات ولعن آخر هذه الأمة أولها، فعندئذ فليرتقبوا ريحا حمراء وخسفا ومسخا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه بليل. دي رواية الترمذي، لكن لا من تمش للمسند تلقى وتعل مجنون لغير الدين، دي ما بتلقاه إلا في المسند. ناس كثيرين يتصدوا للعلم الشرعي لكن هي ما خالصة لله جل وعلا، وده اللي بيحصل حاليا في العالم الإسلامي. انت ما شفت السودان ده الجامعات الإسلامية اللي فيه، مصر، ليبيا، سعودية، العراق، لا تخلو دولة إسلامية إلا أقل حاجة 5 ل10 جامعات إسلامية، معناه آلاف مؤلفة حمل للعلم الشرعي يتخرجون سنويا في العالم الإسلامي. فأي ما يغير الأوضاع دي، تجد واحد يضلع في العلم، آية ما يبلغها، حديث ما يبلغه، وبعد ذاك يقول لك أنا داري أجي وكيل مدرسة، أنا عايز أجي مستشار قانوني، أنا عايز عشان أحضر أبقى بروف، أني كده أنا داري أبقى دكتور، بعد ذاك الدال دي معها نقطة يخطوها لي لا من يقدمونه وتعلم لغير الدين يندر من طلبة العلم في هذا الزمان أنه بعد ذاك يتلقى هذا العلم عشان ينفع نفسه وينفع المجتمع ده. ده بيخلي الليلة آلاف مؤلفة من طلبة العلم الشرعي تلقاهم لافين ساكت. المساجد دي بالله مبرومة في عشان يعلموا الناس. وأيضا حديث أبي هريرة ده في صحيح مسلم، الثلاثة الرجل المجاهد والرجل المنفق الثالث ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن زي ما قلت لك بيت حتى كان تعلمت العلم وبلغته ما بتعمل به ما بينفع. وحتى لو تعلمت العلم وعملت به وبلغته ما مخلص ما بينفع. حتى الحديث بعدك تعرف تفاصيله زي حديث أسامة بن زيد المتفق عليه، ذاك رجل يتعلم العلم وبلغ لكن ما عمل الناس. أما الحديث ذا ذهن تعلم العلم وعمل به وعلم غيره وبعد ذا مشى الناس. هنا العلماء طوال يقول لك الحديث ذا معناه الإخلاص هنا، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به إلى الحق عز وجل فعرفه نعمة فعرفها فيقول فما عملت فيها؟ أديتك العلم، حببت لك المساجد، حببت لك تلاوة القرآن، سويت في شنو النعم دي؟ فيقول ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، النصائح يوميا من عمله، الدروس، خطب الجمعة بالسنين، ده كله في سبيلك. والقرآن قاعد أقراه بالصباح والمساء يوميا عندي ورد. فيقول رب العزة والجلال بل كذب، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ. العلماء قالوا ذل فقد شنو الإخلاص، معناه طالب العلم بعد ذاك تخلص. بل هذا الحديث لا من ترجح سنن الترمذي برواية أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. الثلاثة ذل أخذت كمان طالب العلم بالأول. ارجع رواية الترمذي، يعني العلماء شفت الما بيعملوا بعلمه ولا عملوا لكن ما أخلصوا، أول من تسعر بهم النار شنو يوم القيامة. إذن الأربعة الفاتت دي تضيف ليها الثلاثة دي، سلامة القلب والبعد عن المعاصي، العمل بهذا العلم، الإخلاص بإذنه تعالى. هنا بعد ذاك طالب العلم سوف تنتفع بعلمك، زائدا الدعاء يكون ثابت كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمني علما نافعا وانفعني بما علمتني وزدني علما. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.